فصل ويصح السلم بسبع شروط. نعم. سبع شروط. بدأ المصنف رحمة الله عليه يتكلم عن بيع السلم، والسلم بيع وهو صورة من صور البيع، وإنما أفرد بيع السلم بهذه الصورة قالوا لأنه خالف من جهتين. الجهة الأولى أن فيه بيعا لمعدوم، والجهة الثانية أن فيه بيعا لما لا يملك. ولذا فإن بعض أهل العلم يقول، وأعتبر بالعبارة قول بعض، فإن بعض أهل العلم يقول إن بيع السلم مستثنى من البيع، لأن من شرط البيع أن يكون المبيع معلوما مملوكا، وقد استثني ذلك في السلم. وقال بعضهم وهو التحقيق أن بيع السلم ليس مستثنى من القاعدة، بل إنه يجوز بيع غير المملوك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما قال لا تبع ما ليس عندك، وأما رواية ما لا تبع ما ليس في ملكك فإن ثبتت، لأن الأصح من حديث حكيم اللفظ الأول، فإن ثبتت فإنها محمولة على الغالب، بدليل أن الولي والوكيل والوصية والحاكم يجوز بيعهم عن من ولوا عليه وليسوا مالكين له، فجاز حينئذ البيع. إذن فدل على أن هذا الحديث ليس مستثنى، وإنما القاعدة هناك نقول لا يجوز أن يبيع المرء ما ليس عنده، ولا نقول ما ليس في ملكه. بيع السلم ما هو؟ بيع السلم هو أن يبيع الشخص شيئا لا يملكه بشرط أن يكون موصوفا. ركزوا معي، الشيء الذي يباع إما أن يكون معينا وإما أن يكون موصوفا، والمعين إما أن يعين بالرؤية أو أن يعين بالوصف. هذا التقسيم مهم، ذكر الشيخ موسى أن بعض الناس يخطئ بسبب هذا عدم التفريق، لأننا نستخدم الوصف مرتين في كتاب البيع، نستخدم الوصف مرتين نعيدها مرة ثانية. أنا أحب أنك تعرف التقاسيم، لأن التقسيم هذا يحصل لك كثير من المسائل. المبيعات نوعان، معين وموصوف غير معين، لأنك ستنساها. طيب، إذن الأشياء المباعة نوعان، معين وموصوف غير معين، ماشي معي؟ المعين نوعان، معين برؤية ومعين بوصف، ماشي؟ أضرب مثالا، نبدأ في المعين. المعين بالرؤية، بعتك هذا الكتاب، هذا معين برؤية. معين بوصف، بعتك كتابي الذي رأيته معي بالأمس أو الذي كان معي بالأمس، وصفه كذا وكذا، عدد صفحاته كذا، حجمه كذا، جودته كذا، لون غلافه كذا، بعتك كتابي. معين، لا يوجد إلا عندي إلا كتاب واحد، فبعتك كتاب معين. أو أقول بعتك سيارتي، هذا هو رقم لوحتها واستمارتها ووصفها كذا كذا كذا كذا. إذن هو معين، لكن كيف عرف بالوصف هذا المعين؟ المعين تكلمنا عن بيعه أي في كتاب البيع. البيع هناك تكلمنا عن بيع المعين، سواء عين بالرؤية أو عين بالوصف، انتهينا عنه، تكلمنا عنه في درس الأمس. درسنا اليوم هو بيع الموصوف غير المعين. الموصوف غير المعين، سأبيعك كتابا، كتابا ليس كتابي، لونه كذا وصفته كذا. قولي كتابا، يوجد في السوق مئة كتاب، أما عندما أقول كتابي لا يوجد في السوق إلا كتابي أنا فقط، ويختلف، يعني إذا تلف كتابي لا يلزمني أن آتيك ببدله، لكن في الموصوف يجب علي أن آتيك ببدله. ماشي معي فرق بين بيع المعين وبيع الموصوف؟ مثال آخر، عندما تأتي لشخص وتقول أعجبتني غترتك، عندما أقول بعتك غترتي، بيع لمعين أم لموصوف؟ معين. عندما أقول لك هذه الغترة من النوع الفلاني سأبيعك مثلها، هذا بيع لماذا؟ موصوف. بيع الموصوف معناه أنه يوجد عشرات، المعين واحد. نأتي لبيع الموصوف. بيع الموصوف هذا هو بيع السلم، وهو بيع موصوف في الذمة. بيع موصوف في الذمة، قد يكون هذا الموصوف في ملكك وقد يكون ليس في ملكك. وكثير من الناس يتعاملون ببيع السلم، كثير جدا جدا. عندما تذهب لصاحب المحل وتقول له أريد منك شيء الفلاني، تقول خلاص غدا آتيك به، أعطني الثمن وغدا آتيك به، هذا بيع لموصوف. يرى معك شخص شيء معين فيعجبه كطعام مثلا، فيقول لك أعجبني ذلك، تقول له أعطني عشرة آتيك غدا بمثله أو بمقدار كذا منه، هذا سلم. فكل ذلك يسمى سلما، ماشي معي؟ إذن هو بيع موصوف. طيب، بيع الموصوف قلت لك قد يكون في ملكك وقد لا يكون في ملكك. جاء الشرع بإباحته، ولكن الشرع جعل له قيودا. فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من أسلف، وفي لفظ من أسلم، أسلف بمعنى أسلم. ولكن أهل الحجاز أهل المدينة يسمون بيع السلم سلفا، وأهل الكوفة والعراق يسمونه سلما. وفقهاؤنا أخذوا التعبير بالسلم دون السلف، قالوا لأن كلمة السلف تشترك مع سلف القرض، فلذلك أرادوا أن يدرأوا الاشتراك في الألفاظ فاختاروا الاسم العربي الثاني وهو اسم السلم. إذن قال النبي صلى الله عليه وسلم من أسلف فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم، هذه الشروط السبعة التي سيريدها المسلم. وهذه الشروط أوردها النبي صلى الله عليه وسلم وقالها. طيب، نأتي بشروط السبعة المأخوذة من الحديث. نعم. قال رحمه الله تعالى أن يكون فيما يمكن ضبط صفاته كمفيد ونحوه. نعم، يقول الشرط الأول أن يكون المعقود عليه في السلم مما يمكن ضبط صفاته كمكيل ونحوه. قوله ونحوه أي كمكيل أو موزون أو معدود أو مذروع، ليس خاصا بالمثليات وهو المكيل الموزون، كل شيء من الأمور الأربعة يمكن ضبطه فيه فإنه يجوز. انتبه معي قاعدة مهمة، وسأقول لك إن هذه القاعدة تغيرت بتغير الزمان، في زمان المؤلف شيء وتغيرت في زمان. يقول شوف القاعدة ما هي، قال أن يمكن ضبط صفاته، أن يمكن ضبط صفاته، فكل ما يمكن ضبط صفاته فإنه يجوز، وما لا يمكن ضبط صفاته بالكيل أو بالوزن أو بالعد أو بالذرع فإنه لا يجوز. من أمثلة ذلك بيع الرطب وبيع البر، كله يجوز لأنه مما يمكن ضبط صفاته، ماشي معي؟ طيب، هناك أشياء في الزمان القديم كانوا يقولون لا يمكن ضبط صفاتها، في زماننا هذا يضبط. أضرب لكم مثالين، هذا من المثالان مهمان جدا، لأن عدم علمك أن هذين المثالين الخلاف فيهما إنما هو في تخريج المناط، إنما هو في تحقيق المناط وليس في تخريجه، إنما هو في التحقيق وليس في التخريج، يعني القاعدة متفق عليها ولكن في تخريج. المثال الأول الفواكه، العلماء قديما كانوا يقولون الفواكه لا يجوز فيها السلم لأنها تباع عدا، خمس حبات برتقال، خمس حبات مشمش وهكذا. قالوا لكن الحبات تختلف في الحجم صغرا وحجما، يعني صغرا وكبرا، فلذلك كانوا يقولون لا يجوز بيعها سلما، هذا كلامهم قديما. أما الآن فإنه يمكن ضبطها. اذهب لمزارع الفواكه الكبيرة عندنا هنا في تبوك مثلا، فيصنف لك المشمش إلى ثلاثة أنواع أو أربعة أنواع باعتبار الحجم، حجم واحد، حجم اثنين، حجم ثلاثة، حجم أربعة، حجم خمسة. فما كان قديما لا يمكن ضبطه أصبح في زماننا يمكن ضبطه، بل أغلب ما في السوق يصنف الفاكهة على الحجم، فالآن اختلف المعيار، فنقول يجوز بيع الفاكهة سلما لأنه أمكن ضبطها بالصفات من حيث الحجم. هذا واحد، انتهينا من الصفة الأولى. المثال الثاني، العلماء قديما كانوا يقولون إن المصنوعات لا يجوز السلم فيها، لا يجوز السلم في المصنوعات، تأتي لشخص وتقول له أريدك أن تصنع لي كذا وكذا، أو تأتيني بالمصنوع الفلاني كذا وكذا، يقول لا يجوز السلام فيه لأنه غير منضبط. هذا كلامه، هذا قديما. أما الآن فإن الصناعة دقيقة جدا، بل إن الصناعة الآلية أدق من الدقيق. ذكرتكم بالأمس ليس بالملي بل بجزء من الملي، الآن أصبحوا يجعلون أجزاء من الملي في النانو. فالمصنوعات المتعلقة بأجهزة الدقيقة مثل الكمبيوترات والآلات الدقيقة، الصناعة في جزء من ألف من جزء، فيجوز السلم فيها. من صور السلم في المصنوعات الآن التي تجوز، يأتي شخص لآخر ويقول أريدك أن تأتيني بآلة كذا، أو بسيارة، بسيارة بسيارة، السيارة عندي ليست عندي، لكن السيارة مضبوطة صفاتها، تأخذ كتالوج من المصنع، بل موجود على الإنترنت كتالوج المصنع كامل جميع التفاصيل، فآتيك بمثلها الآن بعد، أو مو الآن، بعد شهرين أو ثلاثة أو أربعة، فيجوز في المصنوعات. لم نخالف قول الفقهاء، لم نخالف قول الفقهاء، وإنما خالفنا ماذا؟ وإنما اختلف الزمان في تحقيق المناط، اختلف الزمان في تحقيق المناط. المناط واحد لم يتغير، وإنما اختلف التحقيق. فلا نقول إننا خالفنا الفقهاء في هذه المسألة. نعم. إذا بقي وقت يضيق علمني عشان نتكلم، لأن ما معي ساعة. لا، لأن الفقهاء عندنا كرة فرش. تبارك الله تعالى. نعم. وذكر جنس ونوع وكل صفة، وكل صفة يختلف بالثمن غالبا. نعم، وحداثات وقيدة. يقول الشيخ إنه يلزم ذكر صفة المبيع ونوعه، ما هو نوعه، وكل وصف يختلف به الثمن، من حيث النوع، من حيث اللون، من حيث القدم والحداثة وغير ذلك. ولذلك فإن قول المصنف وحداثة وقدم ليست على إطلاق، بل نقول يلزم ذكر الحداثة والقدم إذا كانت مما يختلف بها الثمن، وأما إذا لم يكن يختلف بها الثمن فلا أثر له. في بعض الأشياء إذا كانت قديمة زاد ثمنها، مثل الرز، الرز كلما طال زمنه وكان أقدم كلما كان أغلى، وهناك أشياء كلما كانت أجد كلما كانت أغلى، مثل التمر، فالحويل وهو تمر السنة الماضية أرخص من تمر الذي كنز في هذه السنة، كنز هذه السنة، وهكذا. فبعض الثمار إذا أصبحت قديمة أصبحت أغلى، وبعضها إذا كانت جديدة أصبحت أغلى، وبعضها لا أثر له. وذكر قدره. نعم، قال وذكر قدره، أي يجب ذكر القدر بالمعيار الشرعي. نعم. ولا يصح في مكيل وزنا وعكسه. نعم، هذا معنى قولنا ويجب ذكر قدره بالمعيار الشرعي، أي لا يجوز السلم في المكيلات إلا كيلا، وفي الموزنات إلا وزنا. هذا هو المشهور عند فقهائنا. وذهب بعض الفقهاء واختيار الشيخ تقي الدين، وهو رواية ثانية النصوص عن أحمد، أنه أو رواية ثانية عن أحمد ليست نصوصة، أنه يجوز السلم في المكيلات وزنا وفي الموزنات كيلا إذا جرى العرف بها، إذا جرى العرف بها. وهذا الذي جرى العرف به عندنا الآن، فإن التجار الآن يشتري التمر وزنا قبل حصاده. الآن الموردين يشترون من المزارعين، يقول أريد منك كذا وكذا كيلو، فنقول هذا بناء على اختلاف الأعراف، وهو على الرواية الثانية. نعم. وذكر أجل معلوم كشهر. نعم، قال وذكر أجل معلوم كشهر، هذه مسألة مهمة عندنا، فيها مسألتان مهمتان لا بد أن نتكلم عنهما. الجملة الأولى في قوله وذكر أجل معلوم، والثانية قوله كشهر. قوله ذكر أجل معلوم، أي يجب في السلم أن يكون مؤجلا، ولا يجوز أن يكون السلم حالا، يجب أن يكون السلم مؤجلا ولا يكون السلم حالا. ما الدليل؟ قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أسلم فليسلم في كيل معلوم إلى أجل، إلى أجل، فيجب حينئذ أن يكون هناك أجل. بعض أهل العلم يقول يجوز السلم الحال، سأذكر لكم مثال دائما نتعامل به الآن، وقالوا إن قول النبي صلى الله عليه وسلم إلى أجل معلوم، أي إذا كان فيه أجل فيلزم أن يكون الأجل معلوما. ما هي صورة السلم الحال؟ صورة السلم الحال هذه صورة دائما تأتينا، دائما تأتينا، عندما تذهب لصاحب محل تجاري وتقول له أريد منك السلعة الفلانية مما يجري فيها السلم، مما يمكن ضبطه بالصفات ويكون مما يمكن يعني معرفة ويعرف قدره، فيقول لك طيب ليست عنده، أعطني الثمن، فيأخذ منك الثمن، ثم يذهب إلى جاره ويأخذ هذه السلعة بثمن أقل أو أكثر أو بمساوي ثم يعطيك إياه. إن قلت إن السلم الحال يجوز صح العقد وأصبح لازما، وإن قلت إن السلم الحال ليس بجائز فإن العقد حينئذ لا يكون لازما وإنما يكون وعدا، فيجوز للمشتري أن يفسخ العقد. ماشي. أما لو قلنا إن السلم الحال لازم هو قول الشافعي واختيار الرواية الثانية مذهب أحمد فليس له الرجوع، ما ليس لك الرجوع خلاص إلا خيار المجلس إن كان في خيار المجلس. انتهينا من هذه المسألة. هذا معنى قوله وذكر أجل معلوم كشهر. قول المصنف كشهر معناها أنه لا بد أن يكون للزمن أو أن يكون للأجل أثر في الثمن، لا بد أن يكون للأجل أثر في الثمن، بمعنى أن لا يذكر أجل حيلة فيقول لك بعد ساعة ساعتين هذا غير مؤثر، نصف ساعة، بل لا بد أن يكون مؤثرا. هل يلزم أن يكون شهرا؟ هذا قول بعض أهل العلم، الصحيح أنه ليس لازما، ولذلك قال المصنف كشهر وكاف للتشبيه، فلا يلزم أن يكون أقل الأجل شهر بل قد يكون يوما بشرط أن يكون للأجل آثار في الثمن. هذا كلامهم، والمسألة فيها خلاف بين أهل العلم لأن مبني على الخلاف هل يجوز السلم الحال أم لا. نعم أظن أعلن نقف نكمل باقي الشروط إن شاء الله، وسأتكلم عن صور السلم لأن سنتكلم عن السلم المعاصر الآن وما يتعلق به من صور الاستثناء إن شاء الله في نهاية الدرس، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. بعد إن شاء الله صلاة المغرب نكمل إن شاء الله عز وجل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال المصنف رحمه الله تعالى وغفر له ولشيخنا وللحاضرين ولجميع المسلمين في شروط السلم، وأن يوجد غالبا في محله فإن تعذر أو بعضه صبر أو أخذ رأس ماله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فقد ذكر المصنف أن شروط السلم سبعة، ومعنى السلم هو بيع الموصوف في الذمة، بيع الموصوف في الذمة بثمن حال مقبوض. من هذه الشروط أنه لا بد أن يوجد المسلم فيه غالبا في محله، أي في محل في المحل الذي يحل فيه أو في الوقت الذي يحل فيه الأجل. معنى هذا الكلام أنه لا يجوز أن يسلم في شيء لا يجد في لا لا لا يوجد في وقت الأجل. من أمثلة ذلك لو أن امرأ قال لآخر أسلمت أريد منك كذا وكذا صاع تمر في الشتاء، يقولون التمر الرطب يعني لا يوجد في الشتاء، فحينئذ نقول إن هذا السلم لا يصح لأنه لا يوجد في محله في وقت حلول الأجل. والسبب في اشتراط هذا الشرط لأن الشارع عني بجعل القيود لنفي الخصومة بين المسلمين، فكيف تبيع شيئا يغلب على الظن أنه لن يوجد؟ فحينئذ نقول لا بد أن يكون قد غلب على الظن وجود ذلك المسلم فيه في محله، أي في وقت الحلول. هذه الجملة نستفيد منها أيضا أنه إذا قيل بجواز السلم الحال فإن من شرط السلم الحال أن يكون موجودا غالبا في محله، أي عند حلول في وقت التعاقد، بأن يكون قريبا منه وغالبا على ظنه أنه يجده لكي لا يكون من أكل أموال الناس بالباطل. ثم قال الشيخ فإن تعذر، معنى قوله فإن تعذر يعني إذا وجد هذا الشرط وغلب على ظنه أنه سيجد التمر أو سيجد القطن أو سيجد الحديد في وقته، فجاء الأجل ولم يجد الموصوف، فما الحكم؟ قال فإن تعذر أو بعضه أو تعذر بعض الموجود فإنه مخير بين أمرين. إما أن يصبر حتى يوجد ولو طالت المدة، وإما أن يأخذ رأس ماله إما كاملا أو جزءه فيما تعذر من باب تفريق الصفقة. إذن هو مخير بين أمرين فقط، ولا يجوز له غير هذين الأمرين. ما الذي لا يجوز؟ من أمثلة ما لا يجوز، قالوا أن يأخذ عوضا عما في الذمة، فيقول مثلا في ذمتك 5 آصع تمر، بدلا منها أنا كنت قد اشتريتها منك 100، بدلا منها أعطني 120، نقول ما يجوز. أو يعاوضه عليه بجنسه أكثر فيقول بدل 5 آصع أعطني 10 بعد شهر أو شهرين، لا يجوز. أو يعاوضه عنها بشيء معين من غير جنسه، يقول بدل هذه التي في ذمتك أريد بدلا منها كذا، فيقول لا يجوز على المشهور. قال رحمه الله تعالى: وقبض الثمن قبل التفرق. نعم، هذا الشرط من الشروط المهمة جدا، وأريد أن تنتبه له، لأن هذا من أهم الشروط في السلام. من شروط صحة السلام أنه لا بد من قبض الثمن، وهذا بإجماع أهل العلم، لكي لا يكون من باب بيع الدين بالدين، أي دين الواجب بدين الواجب، فلا يكون باب بيع الدين الواجب بالواجب، لأن الديون نوعان: بيع واجب بواجب، وساقط بساقط، وساقط بواجب، وواجب بساقط. هذا من الواجب الذي وجب من أو الذي وجب بالعقد فيسمى دينا واجبا، وأما الساقط فهو ما كان قبل العقد فيباع في أثناء العقد. بيع الدين الواجب بالواجب يقول لا يجوز بإجماع أهل العلم، لا خلاف فيه. إذن لا بد أن يكون أحد العوضين مقبوضا، إما الثمن أو المثمن وجوبا، لكي لا يكون من باب بيع الدين بالدين. طيب، عندنا مسألة مهمة، في أن المرأة إذا خالف في هذا الشرط، إذا خالف في هذا الشرط فلم يقبض الثمن، فما الحكم؟ نقول لا يصبح العقد سلما ولا يكون لازما، وإنما الحكم حينئذ أن العقد يكون مواعدة، يكون عقد مواعدة، أي عقدا جائزا، فلا يلزم الباذل أن يعطي الثمن، ولا يلزم الباذل للسلعة أن يسلمها، بل يجوز له أن يغير في الثمن. لأن عندنا قاعدة أننا إذا قلنا إن هذا العقد لا يصح ليس معناه أنه حرام، فقد يكون معناه أنه لا يصح حرام، أو أنه لا يصح أي لا تترتب عليه آثار ذلك العقد. وهنا إذا قلنا إن العقد لا يصح فيكون معناه أنه لا تترتب عليه آثاره، فيكون عقدا جائزا لا لازما. وهذه مسألة مهمة يجب أن ننتبه لها، وهي أكثر ما يقع فيه الإشكال في باب السلام. صلى الله عليه وسلم قال رحمه الله تعالى: وأن يسلم في الذمة فلا يصح في عين ولا ثمرة شجرة معينة. نعم، يقول يجب أن يكون الشيء المسلم فيه يجب أن يكون في الذمة، بمعنى أنه غير معين وإنما موصوف. قال: وبناء على ذلك فلا يصح في عين. ما يصح لشخص يقول أعطني 5000 ريال وسوف أعطيك بعد شهر سيارة فلان، شوف سيارة فلان، فهذه معينة لأنها ليست ملكه، فلا يجوز له أن يعني يسلم في عين ليست في ملكه، ليست في ملكه. وأما إذا كانت العين في ملكه فهو بيع، لا يسمى سلما وإنما هو بيع، ولكنه مؤجل التسليم في العين فقط، مؤجل مؤخر التسليم. لكن مقصود المصنف فلا يصح في عين، أي في عين ليست ملكا له. قال: ولا في ثمر شجرة معينة. الشجرة قد تكون ملكا له لكن ثمرتها معدومة، ليست موجودة، لم تأتي بعد، فلا يجوز له أن يبيع الثمرة قبل بدو صلاحها، بل قبل وجودها، فهذا لا يصح. لكن يقول سوف أعطيك كذا صاع، أو أبيع لك أسلم لك كذا صاع من التمر النوع الفلاني، ولكن لا أقول لك من الشجرة الفلانية أو من هذا البستان بعينه، بل يجوز له أن يختار أي بستان. وهذه القيود التي أوردها الشارع هي من مصلحة المتعاقدين معا، صدقني ليس من باب التشديد، بل هي من باب المصلحة، إذ قد تتلف الشجرة أو يزيد أو ينقص جودتها وغير ذلك، فتكون مصلحة الطرفين معا. صلى الله عليه وسلم قال رحمه الله تعالى: ويجب الوفاء موضع العقد إن لم يشرط في غيره. نعم، يقول الشيخ إن من المسائل المشكلة أن السلم مؤجل التسليم، فقد يختلف المتعاقدان أين يكون التسليم؟ فقال الشيخ إنهم إذا إذا إذا اشترطوا مكانا للتسليم فيكون التسليم فيه، فإن لم يشترطوا مكانا للتسليم فإن الوفاء بالمسلم فيه يكون في موضع العقد. ومثله أيضا سيأتينا في الكفالة أن كفالة البدن يكون التسليم لموضع التعاقد. بسم الله عليكم. قال رحمه الله: ويجب الوفاء موضع العقد لم يشرط في غيره، ولا يصح بيع مسلم فيه قبل قبضه، ولا الحوالة به، ولا عليه، ولا أخذ رهن مكثير به، ولا أخذ غيره عنه. نعم، يقول الشيخ إن هذا الدين الذي في الذمة وهو المسلم فيه لا يصح بيعه قبل قبضه. لماذا؟ لأن الشرع يقول لا يجوز للمرء أن يبيع العين قبل قبضها، نهى عن بيع الطعام حتى يحوزه التجار إلى رحالهم، وهذا يشمل المكيلة ونحوه. وقلت في الدرس الماضي أن نحوه يشمل المكيلة والموزونة والمعدودة والمذروع، وهذه الأربعة هي التي تجري في السلم، لأن هناك كلمة ونحوه خالف فيها الموفق في الكافي فقال إن الذي يشترط فيه القبض لنقل الملك إنما هو الموزون والمكيل فقط، هذا رأي الموفق في الكافي. وأما المتأخرون فإنهم يرون أنه عام بعموم حديث عبد الله رضي الله عنه قال: ولا أرى غيرها إلا مثلها، فهو عام في المكيل والموزون والمذروع والمعدود. يقول الشيخ إن من اشترى مسلما فيه فلا يجوز له أن يبيعه قبل قبضه سواء حل الأجل أو لم يحل للحديث، وهذا تقدم. قال: ولا الحوالة به ولا عليه، وسيأتينا الحوالة إن شاء الله بعد قليل. الحوالة لا يجوز. لماذا؟ لأنه لا يجوز الحوالة على الدين غير المستقر، وهذا دين غير مستقر، لأنه يستطيع أن يعجز عن تسليمه، يمكن أن يعجز عن تسليمه، فحينئذ لا يكون واجبا، فقد ينتقل إلى بدله وهو الفسخ. إذن كل ما ليس بمستقر كالمال في مدة الخيارين والسلم قبل قبضه فإنه لا يصح الحوالة به ولا عليه. قال: ولا أخذ رهن وكفيل به، لأنه ليس ثابتا كمال الثبوت في الذمة، فقد ينتقل بعد ذلك فقد يفسخ، فحينئذ لا يلزم أخذ الكفيل به. قال: ولا أخذ غيره عنه، وهذه المسألة ذكرناها قبل قليل، أنه لا يجوز المعاوضة عنه، لا يجوز المعاوضة عن السلم في الذمة أبدا، لأنه يكون من باب بيع الدين. صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله تعالى: فصل: وكل ما صح بيعه صح قرضه إلا بني آدم. نعم، هذه مسألة مهمة، باب فصل جديد، وهو يتعلق بالقرض. والقرض في الشرع معناه أن يبذل شخص لآخر مالا ثم يرد له مثل هذا المال، أن يعطيه مالا ثم يرد له مثله، لأنه إن أعطاه المنفعة فقط فإنه لا يسمى قرضا، وإنما يسمى عارية، فألزمه برد العين وقال أباح له المنفعة يسمى عارية، وإن رد له أكثر منه فإنه يسمى بيعا، أو غيره فإنه يسمى بيعا. وقلت إن هذا هو في اصطلاح الفقهاء. لماذا؟ لأن المعاصرين أصبحوا يجعلون القروض نوعان، أصبحوا يجعلون القروض نوعين: قرض بفائدة وقرض بلا فائدة. وأما في الشرع وفي اصطلاح الفقهاء فإن القرض كله يجب أن يكون بلا فائدة، ولا يسمى القرض بفائدة قرضا، وإنما يسمى ربا. ولذا فإن المعاصرين لما جعلوا هذا المصطلح اضطروا ليسموا القرض بلا فائدة بالقرض الحسن، وهذا القرض الحسن مسمى جديد حادث ولم يوجد عند الأوائل. ولذا فإن الفقهاء كلهم فإن الفقهاء كلهم إذا أطلقوا القرض فإنهم يعنون به قرض العين للمنفعة لكي نخرج العارية، والمقصود به القرض رد مثل العين لكي نخرج الذي يكون بفائدة وهو الربا، فإن الربا محرم. هذه مسألة. المسألة الثانية، يقول الشيخ: كل ما صح بيعه صح قرضه. قول المصنف كل ما صح بيعه صح قرضه هذه من صيغ العموم، وأنتم تعلمون أن أغلب الأصوليين والفقهاء يرون أن القواعد كلية بصياغتها أغلبية بتطبيقها. معنى هذا الكلام أن هذه القاعدة الكلية مثل هذه: كل ما صح بيعه صح قرضه، أنها في صياغتها كلية، لكن عند التطبيق تكون أغلبية، فإن لها استثناءات، وقليل في كتب الفقهاء ما ليس له استثناء. لذا عني الفقهاء بتأليف كتب في الاستثناء مثل البكري لما ألف الاستغناء في الفروق والاستثناء، فكل الكليات أو أغلب الكليات مستثنة. لماذا قلت هذا؟ لأن هذه الكلية التي أوردها المصنف لها استثناءات، أورد المصنف استثناء وسأورد استثناء ثان أو ثالث. قول الشيخ كل ما صح بيعه صح قرضه، نأخذ مفهومها ثم ننتقل لمنطوقها. مفهومها أن كل ما لا يصح بيعه فلا يصح قرضه. الخمر لا يصح بيعها فلا يصح قرضها، النجاسات لا يصح بيعها فلا يصح قرضها، وهكذا. فكل ما لا يصح بيعه فلا يصح قرضه، وهذا واضح. أما ما صح بيعه مما ذكرناه في أول البيع مما يكون مالا فيه منفعة مباحة لغير حاجة فإنه يصح بيعه، فإنه يصح بيعه، فحينئذ يصح قرضه. إلا هذا الإلا هو الاستثناء الذي يجعل القاعدة أغلبية لا كلية. ذكر المصنف هنا قال إلا بني آدم، فإن ابن آدم يصح بيعه إذا كان قنا، وهذا في الزمان الأول. أما الآن فلا يوجد رق، انتهى الرق حقيقة منذ أو جزما منذ نحو 100 سنة أو أقل، ووجودا منذ مئات السنين. فقد أشار بعض الفقهاء كابن حجر الهيتمي المكي من كبار علماء الشافعية إلى أن الرق في زمانه أي في القرن العاشر كان أغلبه غير صحيح، فإن سبب اكتساب الرق في ذلك الزمان كان غير مشروع، إما بسرقة أو ببيع أحرار ونحو ذلك من الأسباب. وبناء على ذلك فإننا نقول بني آدم، نتكلم عما كان في الزمان الأول، يجوز بيعه إذا كان سبب رقه صحيحا. أسباب الرق الصحيحة ثلاثة، بعضها انقطع وبعضها لم ينقطع. ممن انقطع ما كان بيد الناس قبل الإسلام وما تولد منه وما كان في حرب مع غير العرب على المشهور، والإمام مخير فيه بين 4 أشياء منها الاستقرار. إذن هذه أسباب الرق، غيرها ملغي، غير هذه الأسباب ملغي. طيب، الآدمي لا يجوز قرضه لأن القرض هو للعين وليس المنفعة، يجوز عارية الآدمي لكن لا يجوز قرضه، لأن من لازم القرض الانتفاع ولو بالوقت، وهذا لا يجوز. فالآدمي ولو كان القين لا يجوز قرضه. هذا مثال ذكر المصنف، شرحته لذكر المصنف، وإلا فإن الفائدة فيه قليلة. الأمر الثاني مما يصح بيعه ولا يصح قرضه، قالوا المنافع. فإنه على المشهور عند أصحابنا أن المنفعة، وقلت لكم إذا قلت المشهور معناه أن الخلاف قوي، وقد يكون ما كان على خلاف المشهور هو الأقوى والعمل عليه، أن المنافع يجوز بيعها كما ذكرت في أول الدرس الماضي، إما على سبيل التأبيد أو التأقيت فيكون إجارة، ولكن لا يصح قرضها. مما يستثنى أيضا من هذه الكلية قالوا المصحف، فإن الصحيح خلافا لما هو ظاهر المنتهى أن المصحف لا يجوز بيعه، حكاه أحمد إجماعا. المصحف هذا لا يجوز بيعه، قال أحمد لا أعلم فيه رخصة لا عن الصحابة ولا عن التابعين، ولكن يجوز شراؤه عند الحاجة، إذا احتجت لشراء المصحف فتشتريه، لكن لا يجوز بيعه، فإن الشرع يجيز شراء أشياء للحاجة مع نفيه جواز بيعها. لما حرم بيعه؟ لعظم شأنه وعلو قدره. وبناء على ذلك فأصحاب المكتبات حيث جاءهم من المطبعة لا يجوز له أن يتربح فيه هللة أو فلسا أو مليما واحدا، بل يجب عليه بكم دخل عليه وهو أجرة الرق أي الورق وأجرة النسخ والطباعة يبذله بنفس ما خسر. لا يجوز الربح في المصحف، المصحف أجل وأعظم من أن تتربح به، لا يجوز ذلك، لأن فيه كلام ربنا جل وعلا، وتعظيم المصحف من تعظيم كلام الله جل وعلا. القرآن غير المصحف، المصحف هي الأوراق، وأما القرآن فهو كلام الله جل وعلا، ولذا فإن المصحف يسمى قرآنا باعتبار ما فيه. طيب، لذلك أول من سمى المكتوب مصحفا هم الصحابة، لما جمعه أبو بكر رضي الله عنه قال ما نسميه، فاختلف الصحابة فقالوا نسميه مصحفا لأنه جمع صحائف. فلما رآه أبو هريرة قال تذكرت حديثا سمعته عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول فيه إن سيأتي أقوام يؤمنون بالمعلق، فعرفت أنه هذا، لأنه يعلق أول في المسجد النبوي صلى الله عليه وسلم، كان يعلق لا يوجد إلا مصحف أو مصحفين فقط في مسجده صلى الله عليه وسلم، وهذا من إخبار النبي صلى الله عليه وسلم فيما يكون بعده، وله حديث غير هذا الحديث. نعم. نعم شيخنا. تعالى ويجب رد مثل فلوس ومكيل وموزون. نعم يقول الشيخ يجب رد المثل في المثليات، وأما القيم فإنه فإن فوق هذا فإنه تبدل قيمته. المثل ما هو؟ كل مكيل وموزون فيجب رد مثله على المشهور، لأن المشهور عندهم المثلي في المكيل والموزون. وأما وقد توسعنا في معنى المثليات كما كررت في أكثر من درس اليوم وأمس، فإننا نقول إن ضابط المثل أوسع. المثلية الآن في بعض المصنوعات أدق وأشد من بعض المكيلات والموزونات، ولذلك الأصل والمناط يقتضي أن نتوسع في ضابط المثليات. إذن إذا كان له مثل دقيق فإنه يرد مثله، هذا معنى قوله يرد مثل ويجب رد مثل، يجب رد المثل. ومعنى قوله يجب رد المثل لأنه لا يجب أن ينتقل إلى غيره إلا عند العجز. طيب، قال مثل فلوس ومكيل وموزون. الفلوس هي التي تكون من نحاس، ليس الفلوس التي نتعامل بها وإنما التي تكون من نحاس. ومكيل وموزون، وكذلك أيضا الأوراق النقدية، فإن من اقترض من شخص ألفا فيجب عليه أن يرد له مثلها ألفا. ويستثنى من ذلك حالتين سنريدها في كلام المصنف بعد قليل. السلام عليكم. قال رحمه الله تعالى: فإن فقد فقيمته يوم فقده وقيمة غيرها يوم فقده. نعم، يقول الشيخ: فإن فقد، أي فقد المثلي، فقيمته يوم فقده في الوقت الذي فقد فيه، لأنه لا يصار للبدل إلا عند تعذر المبدل، فلا ننتقل للبدل وهي القيمة إلا في وقت فقد الأصل. ولذلك قال: فإن فقد فالعبرة بقيمته يوم الفقد لا بقيمته يوم القبض. قال: وقيمة غيره، أي قيمة غير المثل، يوم قبضه، لأنه من حين القبض ينتقل إلى البدل. طيب، عندنا هنا مسألة مهمة، أو عندنا مسألتان. المسألة الأولى: من اقترض قيميا، انظر معي، من اقترض قيميا، ما معنى قيمي؟ على قولهم المكيل والموزون، وعلى ما يقتضيه الزمان الآن كل شيء ليس له مثل. من اقترض قيميا ثم جاء طلب صاحب الدين بالسداد، هل يلزمه أن يرد نفس عين القيم أم لا؟ أضرب لك مثالا: اقترضت منك عباءة، هذه العباءة قيمية أو مثلية؟ قيمية لا شك، قيمية ليست مثلية. اقترضت منك هذه العباءة ووقت السداد بعد شهر، لما جاء بعد شهر إذا بها قد تلفت، فحينئذ أعطيك قيمتها وهي 100 ريال مثلا، ما في إشكال. طيب، جاء وقت السداد والعين قائمة، هل يجب علي أنا أو يجب عليك أنت أيها المقترض أن ترد العين أم لا؟ نقول: لا يجب عليك رد العين، لأنه قرض للقيمة وليس قرضا للعين. وهذا نأخذ من كلام المصنف قوله: ويجب رد قيمة غيره يوم قبضه، ولم يفصل سواء وجدت العين أم لم توجد العين، لأن هذا ليس عارية، العارية هو عارية المنفعة، فيجب رد العين وإنما هو قرض. إذن فيجوز رد قيمته ولو بقيت عينه، وهذه مسألة مهمة يجب علينا أن ننتبه لها. الفائدة الثانية أو المسألة الثانية هنا، أريد أن نعلم شيئا المفروض أني ذكرته في أول الباب: ما الفرق بين الدين وبين القرض؟ الدين والقرض الفرق بينهما من جهتين: عموم وخصوص واختلاف. فأما العموم والخصوص فإن كل قرض دينا وليس كل دين قرض، هذا واحد، سأرجع لها بعد قليل. الفرق الثاني أن القرض عقد والدين أثر. الدين أثر، كيف؟ ركزوا معي، مهم جدا. الذي يقرض غيره 100 فيردها لها، ردها لها 100، فقد اقترض 100 وهي دين في ذمته. من باع غيره عباءة ب100 فإن 100 التي هي قيمة المثمن دين لكنها ليست قرض. من أتلف لغيره شيئا، مزق عباءته فإن قيمة المتلف دين لكنه ليس بقرض. إذن القرض عقد ثمرته الدين، الدين قد يكون سببه القرض وقد يكون سببه شيء آخر غير القرض، واضح معي؟ ولذلك فرق بين الدين والقرض. أنا سأذكر هنا مسألة في الدين عموما، سألني عنها أحد الإخوان قبل الصلاة قبل قليل. من كان له دين في ذمة آخر بسبب قرض أو بغيره، نحن قلنا قبل قليل في كلام المصنف أنه يجب رد مثل لمثل في مثلي، يجب رد مثل في مثلي. من كان له دين في ذمة غيره فيجب أن يرد مثله، يجب أن يرد مثله. في ذمتك لي 1000 ريال تردها 1000، 5000 جنيه تردها 500 جنيه. متى نلغي المثلية ونصير للقيمية؟ نقول نصير لها إذا انتفت قيمة هذا المقترض، إذا انتفت قيمته. وبناء على ذلك، وهذه موجودة في بعض البلدان مثل اليونان تضخمت جدا أسعارها، بعض البلدان يكون فيها حرب فتلتغي عملتها فتكون، أو يطول الزمان. بعض الناس يقول لي رجل يقول أقرضت شخصا عام 80 هجري، يعني قبل 56 سنة، يقول أقرضته لا بل 58 سنة، لأن القصة قبل سنتين، أقرضته 60,000 ثم بعد 56 عاما قال يا فلان خذ هذه 60,000 التي اقترضتها منك. تقول 60,000 قديما كانت تعادل ملايين، كيف تقول رد لي 60,000؟ فتح له الكتاب قال يجب رد مثلي، يجب رد مثل في مثلي، ما يجوز لك أن أغيره. نقول هذا يستثنى فيما إذا فقد القيمة، فهذه الأوراق النقدية إذا فقدت قيمتها بالكلية بإلغائها أو وجد تضخم كبير. وأقول تضخم كبير لما؟ لأن التضخم في كل سنة 2% 3% هذا طبيعي لا أثر له، وإنما تضخم كبير جدا مثل ما في بعض البلدان لما فك الارتباط أصبح العملة قيمتها بنصف قيمتها قبل فترة يسيرة، فحينئذ فإن الديون سواء كانت بسبب قرض أو بيع أو إتلاف نرجع فيها إلى قيمتها الأولى وقت القرض، كم قيمته وقت القرض بالذهب فنقدرها به ويلزمه السداد بقيمتها لا بمثلها. السلام عليكم. قال رحمه الله تعالى ويحرم كل شرط يجر نفعا. نعم، يقول الشيخ رحمة الله عليه ويحرم كل شرط يجر نفعا. أي شرط؟ فإنه يحرم، يحرم كل شرط في المنفعة، وقد جاء فيه خبر ولكنه مجمع على هذا الخبر وإن لم يصح إسناده. هذه الشروط قد تكون المنفعة قد تكون من جنس الدين وقد تكون من غير جنسه، وقد تكون منفعة مطلقة كالسكنة في الدار وغيرها، فكل هذا لا يجوز، كل هذا لا يجوز. طيب انظروا معي، عندي هنا مسألة يريد أن تنتبهوا لها. بعض الناس يقرض آخر قرضا، وسنتكلم عنها بعد قليل في الرهن لكن أشير لها هنا، يقرض آخر قرضا ثم يرهنه عينا ثم يقول له أذنت لك بسكن البيت أو استخدام السيارة، هل يجوز ذلك أم لا؟ ما رأيكم؟ نقول لا يجوز، لأنه حينئذ يكون من باب القرض الذي جر نفعا. وهنا مسألة سأرجع لها بعد قليل لكن نذكرها من باب الفائدة. من رهن لغيره عند غيره رهنا بسبب دين وأذن لصاحب الدين بالانتفاع، فهل يجوز له أن ينتفع بها أم لا؟ فنقول إن كان سبب الدين قرض فلا يجوز الانتفاع، لأنه يكون قرض جر منفعة. وإن كان سبب الدين الذي وثق بالرهن غير القرض كأن يكون بيعا أو غيره فيجوز له الانتفاع بالعين المرهونة بإذن الراهن. هذه مسألة دقيقة انتبه لها، لو لم نخرج من درسنا إلا هذه الفائدة واضحة. وهذا من أخطاء كثير من الناس، وهذا من أسباب الربا. أعيدها مرة، أنا لا أعيد أكثر من مرة. طيب نقول المسألة ما هي؟ كل قرض جر نفعا فهو ربا، كذا روينا في الخبر وانعقد الإجماع عليه. هذه المنفعة قد تكون من جنس القرض، وقد تكون من غير جنسه، وقد تكون عين، وقد تكون منفعة. المنفعة مثل ماذا؟ مثل سكن الدار، مثل ركوب الدابة والسيارة، مثل الانتفاع بكل عين مع بقاء العين. لا يجوز الاشتراط. طيب، هناك شيء آخر غير الاشتراط، سيأتي التبرع سأتكلم عنه بعد قليل، لكن هناك شيء آخر وهو الرهن. من كان قد أقرض آخر قرضا وارتهن منه رهن، طلب منه رهن، وأذن له الراهن بالانتفاع بالعين المرهونة، فهل يجوز له أن ينتفع بها أم لا؟ وضحت المسألة. يعني شخص يطلب آخر دينا بمال، والدائن قال أعطني رهن، فقال المدين خذ سيارتي وأذنت لك باستعمالها، هل يجوز له أن يستعملها أم لا؟ قلت لكم قبل قليل أن الدين قد يكون بسبب القرض وقد يكون بسبب غير سبب القرض. فإن كان الدين بسبب القرض فلا يجوز الانتفاع بالعين المرهونة ولو أذن الراهن، ما يجوز، لأنه حينئذ يكون من باب القرض الذي جر نفعا، لأن هذا حيلة على الفائدة. حيلة كيف؟ أقرضتني 1000 فقلت لك خذ 1000 واسكن بيتي هذا الشهر كله، هذه منفعة. فبدل من أن أقول لك واسكنه، رهنت البيت واسكنه. والفقهاء يعملون المقاصد وحقائق العقود. أما لو كان الدين ليس بسبب القرض وإنما بسبب البيع أو بسبب إتلاف أو غير ذلك من الأسباب، فإنه حينئذ يجوز الانتفاع بالعين المرهونة بإذن صاحبها، أما ما بدون غير إذن لا يجوز، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يغلق الرهن من صاحبه، فلا بد من إذن صاحبها. لهنا لفوات أمن الربا والفائدة. قال رحمه الله تعالى: وإن وفاه أجود أو أهدى إليه هدية بعد وفاء بلا شرط فلا بأس. نعم، يقول الشيخ رحمة الله عليه، وانتبهوا لهذه المسألة فأيضا فإنها دقيقة، يقول إن الشخص إذا اقترض من آخر قرضا، نحن نتكلم عن القرض ولا نتكلم عن الدين عموما، نتكلم عن الدين الذي سببه قرض، انتبهوا معي. من كان له في ذمة آخر قرض ثم عند السداد أراد أن يعطيه شيئا أجود أو أكثر من الشيء الذي أعطاه إياه، فهل يجوز له ذلك أم لا؟ نقول: إن أعطاه عند السداد أكثر عددا مما اقترض منه فلا يجوز، لا يجوز من حيث العدد. اقترضت 100 ريال ردها 100 فقط ولا تردها 150، ما يجوز الزيادة. وأما إن رد إليه أجود فقط من باب الجودة، اقترض منه برا يعني رخيصا، فرد له برا جيدا فيجوز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خيركم وفاء باعتبار الجودة لا باعتبار العدد. لماذا فرق العلماء بين ذلك؟ الحديث طبعا النبي صلى الله عليه وسلم ردها بكرة، فردها أعلى من الجودة ولم يردها من حيث العدد. قالوا: لكي لا يكون ذريعة للربا. كيف هذا الشيء؟ بعض الناس معروف أن من أقرضه 100 فسيردها 150، معروف هذا الرجل. هذا الرجل لو عرفته باسمه وكان العقد جائزا لذهبت لأقرضه من غير طلب منه، فالناس يتسارعون لإقراضه لا قرضا وإنما يريدون عادته وهو الرد بزيادة، فحينئذ في الحقيقة آل إلى الربا. الأمر الثاني أنه عندما يكون رجل يرد بزيادة والآخر يرد بلا زيادة، فالناس لن يقرضوا الثاني وإنما سيقرضون الأول، فسيكون في عرفه مع كثرة الفعل لا يقرضك إلا بعرف أن ترده بأكثر، فحينئذ وقعنا في الربا ونحن لا نعلم. ولذا الفقهاء يقولون: من أقرض غيره قرضا فلا يجوز له عند الرد أن يرد أكثر منه ولو بريال واحد، ما يجوز. ما الذي يجوز؟ يجوز أن ترد كما قال المصنف أجود من حيث الجودة، أغلى إذا كان عينا فترد له مثلها لكن أغلى لكن لا أكثر عددا، أو بعد الوفاء، انتهينا سددنا الحساب، أغلقنا الورقة أو مزقنا ورقة الدين، نعم، بعدها بيوم أو بيومين أو بأي وقت شئت تقول هذه هدية. حينما انتهينا وانتهت الخصوم والمطالبة تعطيه الهدية قالوا هذا يجوز، هذا يدل على انفصال، إن انتهت المطالبة فحينئذ يجوز، لأن هذه مثابة المنفصلة فهي بمثابة الشكر على القرض. هذه مسألة يخطئ فيها كثيرون فانتبهوا لها، فانتبهوا لها عند سداد القرض. وهذا معنى قولي فإن وفاه أجود أو أهدى له هدية بعد الوفاء بلا شرط، يجب أن يكون بلا شرط فلا بأس. مفهومها أنه إذا وفاه أكثر بشرط أو بلا شرط فحرام. السلام عليكم. قال رحمه الله تعالى: فصل. وكل ما جاز بيعه جاز رهنه. نعم، بدأ المصنف رحمة الله عليه في ذكر أحكام الرهن، والرهن هو توثيقة دين بعين. وفائدة الرهن ما هي؟ فلنتكلم عن الرهن بصفة مختصرة للعموم ثم ندخل في كلام المصنف. فائدة الرهن ما هي؟ هي توثيقة الدين. شخص إذا أقرض آخر فمن باب توثيقة الدين يوثق بعقدين، يوثق بالرهن ويوثق بالضمان، وسيأتينا الضمان في العقد الذي بعده مباشرة. فائدته أنه إذا حل الأجل، إذا حل الأجل ولم يقم المرء بالسداد المدين فإن العين تباع ويسدد منها الدين، فإن وفت بالدين فالحمد لله، فإن بقي من قيمة العين ما هو أكثر من الدين فيجب رد الباقي لمالك العين الأصلي وهو المدين، وإن كان قيمة العين المرهونة أقل من الدين فالباقي يبقى دينا في ذمة الأول. إذن هذا هو الفائدة. ما الخطأ؟ الخطأ فيها أمور، منها أو أهمها أن كثيرا من الناس يعتقد أن بيع أن توثيقة الدين بالرهن سواء كان بسبب بيع أو بسبب قرض أنه عند حلول الأجل أنه يأخذ العين المرهونة. نقول حرام، سيأتي في كلام المصنف. فلا يجوز أن تأخذ العين المرهونة أبدا، ما يجوز، بل يجب أن تباع ثم إذا بيعت يسدد منها الدين، ولا يجوز أخذها، حرام حرام، وهذا من الظلم. السلام عليكم. قال رحمه الله تعالى: وكل ما جاز بيعه جاز رهنه، وكذا ثمر وزرع لم يبدو صلاحهما، وقن دون ولده ونحوه. نعم، يقول الشيخ: وكل ما جاز بيعه جاز رهنه. هذه الجملة لها منطوق ومفهوم. منطوقها الواضح أن كل ما يجوز بيعه مما سبق في كتاب البيع فإنه يجوز رهنه. استثني من ذلك صورة واحدة عند صاحب المنتهى، حيث أن صاحب المنتهى ظاهر كلامه يجوز بيع المصحف لكنه يجوز بيعه ولا يجوز رهنه لعظم الشأن، والصحيح أنه لا يجوز بيع المصحف ولا يجوز رهنه. منطوق هذه الجملة أن كل ما لا يجوز بيعه لا يجوز رهنه. نعم، في الجملة صحيح إلا ما استثناه المصنف. إذن قول المصنف وكذا، قوله وكذا أي وكذا مما لا يجوز بيعه لكن يجوز رهنه ما يلي، وهو: أولا الثمر والزرع إذا لم يبدو صلاحهما فلا يجوز بيعهما كما تقدم على سبيل الانفراد، وإنما يجوز بيعهما مع أصلهما أو لمالك أصلهما أو بشرط الجدل، ولكن يجوز رهنها لأنها تبقى في ملك الأصيل. قال: وقن دون ولده. الشرع بل النبي صلى الله عليه وسلم لعن من فرق بين المرأة وولدها، والتفريق بين المرأة وولدها يكون بصور، منها التفريق بين المرأة وولدها الذي ترضعه بنزعه منها من غير وجه حق في حضانة ونحوها في وقت الحضانة وهي السنتان الحولان، ومن التفريق بين الولد بين القن وولده التفريق بين المرأة طبعا الأمة ليس الذكر وولدها إذا بيع الولد دون أمه فلا يجوز شرعا لا يجوز، لكن يجوز الرهن لأن الرهن لا يلزم منه التفريق. السلام عليكم. قال رحمه الله: ويلزم في حق راهن بقبض. نعم، هذه مسألة أريد أن تنتبهوا معي. عقد الرهن يصح بالتلفظ، بالتلفظ يكون صحيحا، لكنه لا يكون لازما إلا بالقبض، لا يكون لازما إلا بالقبض. ما معنى قولنا إنه لا يكون لازما إلا بالقبض؟ بمعنى أن هذه العين المرهونة، لأقول إن هذا الهاتف هو المرهون، هذا الهاتف لما رهنته لغيري هو مرهون، إذا قبضه أصبح لازما، فلو بعته حال قبضه لم يصح البيع، لا يصح البيع حال القبض. أما إذا لم يقبضه، إذا لم يقبضه فإنه لا يكون لازما، فيجوز لمالك العين التصرف فيه في بيعه فحينئذ ينحل الرهن. لا، ينحل الرهن. واضح المسألة؟ طيب، إذن قول المصنف ويلزم في حق راهن بقبض، أي أنه صحيح بلا قبض لكن القبض يجعله لازما، فلا يجوز التصرف في العين المرهونة ولا الرجوع فيها. وأما حال عدم القبض فيجوز الرجوع والتصرف ويصح البيع. المراد بالقبض هنا ابتداؤه واستدامته، وهذه فائدة مهمة. الرهن في القبض في باب الرهن يشترط فيه الابتداء والاستدامة، بخلاف الهبة يكتفى فيه بالابتداء دون الاستدامة، والبيع الابتداء دون الاستدامة. أما في الرهن فلا بد من الابتداء والاستدامة. كيف؟ رهنت هذا الهاتف فقبضه الدائن، لا يجوز لي البيع، ثم أعطاني إياه قال استعمله أو خذه خلى معك اليوم، هذا اليوم الذي أرجعه لي فيه بعته فيه صح بيع، يصح البيع حينئذ. لكن ما دام في يده أو في القبض الحكمي بالصورة تقدم ذكرها فإن بيعي للعين المرهونة باطل. طيب انظروا معي، نحن قلنا إن من صور القبض القبض الحكمي بالتخلية، القبض الحكمي بالتخلية، القبض الحكمي الذي عليه العمل الآن أنه يتوسع فيه. ولذلك فإن القبض الحكمي في العقار يكون بذهابك إلى جهات التوثيق ككتابة العدل، ويهمش على الصك على صك الملكية بأن العين مرهونة. فإذا همش على على على على على العقار بأن العين مرهونة حينئذ يكون بمثابة استدامة القبض، فلا يصح البيع، ما يصح مطلقا. فهذا من باب التوسع في القبض الحكمي. والحقيقة أننا في هذا الزمان يجب أن نتوسع في القبض الحكمي في أشياء كثيرة، حتى في النقد، وسيأتينا إن شاء الله في الحوالة، في الحوالات البنكية، كيف أن استلام السند بمثابة القبض. هذا الزمان وقتنا الآن يجب أن نتوسع في القبض الحكمي، سواء في الرهن، في الربا، في الصرف، في البيوع، وصورها كثيرة ويحتاج إلى يوم كامل حيث عنكم. صلى الله عليكم. قال رحمه الله تعالى وتصرف كل منهما فيه بغير إذن الآخر باطل. نعم، هذا واضح. فإنه لا يجوز في العين المرهونة اللازمة، إذا كان الرهن لازما أي مقبوضا لا يصح تصرف مالكها، وهذا واضح. وأما تصرف الآخر فإنه باطل لأنه لا يملكه، وإنما هي مرهونة عنده، إلا ما سيستثنيه المصنف بعد قليل. قال رحمه الله إلا عتق راهن وتؤخذ قيمته منه رهنا. نعم، قال إلا عتق الراهن، فإنه إذا أعتقه فلأن الشرع متشوف للعتق فإنه يكون ناجزا حينئذ ونافذا، ولكن يلزمه أن يأتي ببدله من حيث القيمة نقدا ويجعلها رهنا. صلى الله عليكم. قال وهو أمانة في يد مرتهن. نعم، يقول إن هذا الرهن المقبوض هو أمانة في يد المرتهن. معنى كونها أمانة أنها إذا تلفت بدون تفريط منه فليس عليه الضمان، وأما إذا تلفت بتفريط فإن عليه الضمان، لأن الأيدي ثلاث: يد ملك، ويد أمانة، ويد عادية. الأيدي ثلاث، ما في يد إلا هذه الأيدي الثلاث. يد الملك يجوز له أن يتصرف فيه بتفريط أو بدون تفريط، لا شيء عليه، أو شبه الملك أيضا، شيء اسمه شبه الملك، يد شبه الملك. النوع الثاني يد الأمانة، يد الأمانة يضمن القيمة أو المثل إذا تلف بالتفريط، وأما إذا تلف بدون تفريط فلا ضمن. اليد النوع الثالث اليد العادية، ويسميها البعض يد الغاصب. اليد العادية يضمن كل تلف في العين بتفريط أو بدون تفريط منه أو من غيره. نعم. قال رحمه الله تعالى وإن رهن عند اثنين توفى أحدهما أو رهناه فاستوفى من أحدهما انفك في نصيبه. نعم، يقول الشيخ إنه لو رهن عند اثنين، يعني اقترض من اثنين ورهناهما جميعا عينا واحدة كالكتاب، أو رهناه يعني رهن الاثنان عينا واحدة وكان هو الدائن، فاستوفى من أحدهما أي رد الدين إلى أحدهما، أو أنه رد أو أرد الدين لأحدهما، أو أخذ الدين من الثاني من الذين رهناه، انفك في نصيبه فيكون المرهون هو الجزء الثاني من العين المرهونة، وهذا من باب تفريق الصدقة. صلى الله عليكم. قال رحمه الله تعالى وإذا حل الدين وامتنع من وفائه فإن كان أذن لمرتهن في بيعه باعه، وإلا أجبر على الوفاء أو بيع الرهن، فإن أبى حبس أو عزر، فإن أصر باعه حاكم ووفى دينه وغائب كممتنع. نعم، هذه هي الثمرة المهمة في الرهن. هذا الرهن إذا حل الأجل، إذا حل الأجل وكان الدين مما يقبل التأجيل، لأن عندهم بعض الأشياء لا تقبل التأجيل، منها القرض عندما يقبل التأجيل، إذا حل الدين فإنه يطالب بالوفاء، فإن امتنع من الوفاء إما مطلا أو عجزا فنقول له حالتان: إما أن يكون قد أذن للمرتهن ببيع العين المرهونة، فإنه يأتي المرتهن فيبيعها ويأخذ الثمن ويرد الباقي له كما ذكرت في أول الدرس، وهنا بيعه لها من باب الوكالة لا من باب التصرف في ملك الغير، لأنه أذن له في بيعها، فكأنه قال: إذا جاء بعد شهر ولم أوفيك حقك فقد وكلتك ببيعها، حقيقتها وكالة فهو مأذون له في البيع بخلاف قبل ذلك. قال: وإلا، وهذا الحالة الثانية، إذا لم يأذن له أجبر على الوفاء، يجبره ولي الأمر على الوفاء أو بيع الرهن، يجب عليك أن تفي أو أن تبيع الرهن بإرادتك، فإن أبى حبس وعزل، يجبره الحاكم فيحبس، وهذا يسمى حبس الاستظهار لكشف ما عنده من المال. قال: وعزر بأي وسائل التعزير التي تختلف، فإن أصر باعه حاكم أي ولي الأمر يبيع العين ولا يبيعها صاحب الدين ووفى دينه، لأن الحاكم هنا يكون من باب المكره على البيع بحق، ولا يقوم غيره مقامه، لا يقوم غيره مقامه، لأن الإكراه بحق يقول العلماء هو من خصائص الحاكم ولي الأمر. قال: وغائب كممتنع، أن الغائب عن البلد في السداد يكون حكمه كحكم الممتنع، وهذه مضطردة حتى في القضاء، فإن الدعوة على الغائب تشمل الغائب والممتنع، فيقول أن الغائب كالممتنع حتى في الدعوة، فيصح رفع الدعوة على الغائب ويصح رفع الدعوة والحكم على الممتنع، وسيأتي إن شاء الله في باب القضاء. السلام عليكم. قال رحمه الله تعالى: وإن شرط ألا يباع إذا حل الدين أو إن جاءه بحقه بوقت كذا وإلا فالرهن له بالدين لم يصح الشرط. نعم، هذا تفريع على الدرس الماضي حينما قلنا إن كل شرط يخالف مقتضى العقد فإنه يفسد الشرط وحده ويكون العقد صحيحا. هنا المدين وهو الذي رهن العين شرط شرطين، وكل شرط من هذين الشرطين يخالف مقتضى العقد. الشرط الأول قال: اشترطت عليك أن لا يباع العين المرهونة في الدين، إذا جاء الأجل اشترط عليك أن لا تباع، نقول هذا الشرط باطل، بل يجب أن تباع إما بتوكيلك أو بفعلك أو بإلزام الحاكم، فحينئذ يبطل الشرط ويبقى صح العقد. الشرط الثاني قال: إذا اشترط عليه أنه إن جئتك بالحق بالدين في الأجل فإن الحمد لله، وإن لم آتك به فإن العين المرهونة لك، نقول هذا باطل لأنه يؤدي إلى الربا ومن باب بيع الدين، فحينئذ لا يجوز، فحينئذ لا يجوز، فالشرط باطل ولكن العقد صحيح. صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله تعالى: ولمرتهن أن يركب ما يركب ويحلب ما يحلب بقدر نفقته بلا إذن. يعني انتفاع المرتهن بالعين المرهونة التي بيده، العين المرهونة هي التي بذلها الراهن للمرتهن، هذه العين المرهونة تكون في يد المرتهن ككتاب أو هاتف أو سيارة أو بيت، لا يجوز للمرتهن أن ينتفع بالعين، الأصل أنه لا يجوز. طيب، إن أذن له، نقول إن أذن له يجوز إذا كان أصل الدين غير القرض فيجوز، وإن لم يأذن له فلا يجوز له الانتفاع بها إلا في حالة واحدة، إذا كانت مما يركب ويحلب، فحين مما يأكل، يعني ليس السيارات وإن المقصود بها الدواب، فإنه يركبها ويحلب ويحلبها بقدر النفقة عليها، وأما السيارة فلا يجوز له أن يركب وأن يستخدم السيارة المرهونة، وإنما فقط الدواب لأن الدواب عليها نفقة، فهو يركبها بمثابة في مقابل ما أنفق عليها، فهو من باب المعاوضة. الله عليكم. قال رحمه الله تعالى: وإن أنفق عليه بلا إذن راهن مع إمكانه لم يرجع، وإلا رجع بالأقل مما أنفقه ونفقة مثله النواة. نعم. يقول الشيخ إن من أنفق على العين المرهونة أي الدائن وهو المرتهن الذي بيده العين، إن أنفق عليها قد يكون إطعاما، وسبق أنه إن أنفق عليها إطعاما جاز له أن يركب بقيمتها، أو ينفق عليها حراسة، حراسة هناك من يحتاج أن يحرس العين المرهونة، أو عمارة كادت أن تسقط يحتاج إلى بعض الترميم لها، أو كاد أن يأتي شخص يتلفها فمنع، وهكذا. فإن أنفق عليها قال المصنف إن له حالتين. الحالة الأولى أن يكون الراهن يمكن إذنه، معرفة إذنه بأن يكون حاضرا، فحينئذ يجب أن يستأذنه، فإن لم يستأذنه وأنفق بلا إذنه لم يرجع عليه، لأنه بذل المال من غير إذن صاحبه، ليس له الحق أن يبذله إلا بإذنه. الحالة الثانية قال وإلا، أي وإن لم يكن حاضرا ولا يمكن أخذ إذنه، قال وإلا رجع عليه بالأقل مما أنفق ونفقة مثله إن نوى. ما معنى هذا؟ يقول يرجع إن نوى الرجوع، هذا أولا، يرجع عليه بالنفقة التي نفقها إن نوى الرجوع، وأما إن نوى التبرع فلا يرجع، والمقدار الذي يرجع فيه يرجع بالأقل، يحسب ما الذي أنفقه وقيمة ونفقة المثل، ما الذي أنفقه ونفقة المثل، ما هو الأقل منهما فيرجع به، لأنه متهم بأنه ربما أنفق أكثر مما يستحق. الله عليكم. قال رحمه الله تعالى ومعار ومؤجر ومودع كرهن. نعم. يقول الشيخ إن العين المعارة والمؤجرة والمودع كالرهن في حيث الضمان، من حيث أنها كلها من العقود، من عقود ليس عقود أمانات، وإنما هي من تكون يده فيها يد أمانة، ويترتب عليها الأحكام المتقدمة. ولو خرب فعمره رجع بآلته. نعم. يقول نفس الشيء في عقد العارية والإجارة والعين المودعة والرهن، أنه لو احتاجت إلى نفقة فإنه يرجع عليها بالطريقة والتقسيم السابق. قال وكذلك لو خربت العين فعمره، أي عمر العين، رجع بالآلة فقط دون الرجوع بغير الآلة كأجرة اليد، كأجرة اليد. لماذا؟ لأن الآلة باقية، وأما أجرة اليد فهو بمثابة المتبرع بها، فحينئذ لا يأخذها. نقف عند هذا المحل، ونكمل إن شاء الله غدا بعد صلاة العصر، نتكلم عن العقد الثاني من عقود التوثيق وهو عقد الكفالة. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا أخونا يقول الأرض المرهونة إذا كانت ستتلف إن لم تزرع هل يجوز أن ينتفع بها؟ الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لا يغلق الرهن من صاحبه. معنى ذلك أن صاحب الأرض الزراعية له الحق أن يزرعها، له الحق أن يزرعها مع بقاء العين المرهونة، فهذا لا يمنع أو ينفي القبض فيها، فيزرعها ويكون الثمرة لصاحبها، فحينئذ يزرعها المدين اللي هو الراهن، يزرعها الراهن. يقول كيف نجمع بين أن البيع لا يكون منجزا أي لا يتعلق، وبين وضع الراهن عند المرتهن وعدم السداد وبيعها مع أنه بيع معلق؟ طيب، أول شيء نقول سأتكلم عن مسألتين. المسألة الأولى البيع المعلق. الفقهاء يقولون إن البيع المعلق لا يصح، ومعنى قولهم إنه لا يصح بمعنى أنه لا يكون لازما، وليس معنى ذلك أن العقد وكسبه محرم، أي أنه ليس بلازم. وصورة ذلك البيع المعلق يقول بعتك بعد شهر، هذه من بيوع المستقبليات، فهو بيع غير لازم، لكن إذا جاء الأجل ورضيه الطرفان بنفس القيمة فإنه يكون بمثابة إنشاء عقد جديد، هذا هو المشهور. واختار الشيخ تقييدين أنه يصح بشرط، فيكون باب التعليق لها كلام لا أريد أن أشرحه هنا. تعليق الرهن، الرهن ليس تعليقا للبيع، وإنما هو بمثابة التوكيل بالبيع. العقود ذكرت لكم في الدرس الماضي أن هناك عقودا تقبل التعليق وهناك عقود لا تقبل التعليق. العقود التي تقبل التعليق الوكالة، الكفالة، الوصية وغير ذلك، هذه تقبل التعليق. الإجارة تقبل التعليق، فتقول أجرتك بيتي بعد سنة. لكن في عقود لا تقبل التعليق مثل البيع، الصرف، السلم، هذه لا تقبل التعليق لأنها تقتضي أمرا آخر فاسدا، وهو بيع دين بدين. حينئذ الرهن هو في حقيقته توكيل بالبيع معلق على أجل، فليس تعليقا للبيع. هذا الفرق بين الثنتين. يعني هذا جعله الأخير مبدأ من أسئلة أخرى قبل. نعم، هذا أحد الأخوان يقول: الوضوء في أثناء الاستحمام هل يكون في الحمام أو بعده؟ واجب أو يجوز؟ انظروا معي. من كان عليه حدث أصغر أو حدث أكبر ثم اغتسل تحت الصنبور الماء فنقول إن له حالتين: الحالة الأولى أن يكون عليه حدث أكبر، جنابة أو حائض اغتسلت، فإن تعميم جسدها بالماء يكفيها ويكفيه أي الجنب عن الحدث الأصغر، فيرتفع الحدث الأصغر مع الأكبر لأن الأصغر يدخل في الأكبر، ولا يلزم نية الأصغر ولا يلزم فعل الوضوء، وإنما يستحب استحبابا فعله فعل أفعال الوضوء، لحديث ميمونة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغسل ويتوضأ قبل تعميم جسده بالماء استحبابا. هذه الحالة الأولى. الحالة الثانية أن يكون الشخص عليه حدث أصغر وليس عليه حدث أكبر كيوم الجمعة يغتسل أو للتبرد ونحو ذلك، فنقول يجب عليك أن تتوضأ وجوبا. وكيف يكون الوضوء؟ إما أن تتوضأ وضوءا كاملا قبل التعميم أو بعده، هذا صورة من صور الوضوء، وضوء كامل بغسل اليدين والوجه ومسح واليدين، بغسل الوجه ثم اليدين ثم مسح الرأس ثم غسل القدمين. ويجوز أن يكون الوضوء عن طريق الجريات. كيف يكون الجريات؟ يقول إن من جلس تحت حنفية الماء فجرت عليه 4 جريات ونوى بها الوضوء أجزأته عن الوضوء، فتكون الجرية الأولى لوجهه والثانية ليديه والثالثة لرأسه والرابعة لقدميه، فحينئذ تجزئه. إذن واحدة من ثنتين: إما أن يتوضأ وضوءا كاملا أو أن يجلس تحتها 4 جريات. الجرية هي أن تبدأ من الرأس وينفصل، هذه معنى الجرية، أي تعمم الجسد كاملا، ثم الجرية التي بعدها. غالبا من جلس تحت حنفية الماء أو الدش 3 دقائق أو دقيقتين ربما قطعا ستمر عليه، لكن إذن لابد من النية، نية رفع الحدث. أما الجنابة فلا يلزم النية ولا يلزم الجريات 4، تكفي جرية واحدة لرفع الحدثين الأصغر والأكبر. يعني هذا أحد الإخوان يقول: النفي والإثبات في صفات الله تعالى. الله عز وجل أثبت لنفسه صفات ونفى عنه أشياء، ومن تأمل في الكتاب والسنة وجد أن الله عز وجل يثبت لنفسه إثباتا مفصلا وينفي عن نفسه النفي المجمل: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ليس كمثله شيء نفي مجمل، والإثبات مفصل وهو السميع البصير. فنثبت لله عز وجل كل ما أثبته لنفسه وننفي عنه ما نفاه عن نفسه جل وعلا، ونفي الله عز وجل مجمل، فلذا نثبت النفي المجمل. ولما سمع بعض الناس في وقت ابن عباس بعض الآيات انتفض، فقال ابن عباس: لقد كانت تقرأ هذه الآيات وتسمع هذه الأحاديث عند من هو أفضل منك، يعني صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيؤمنون بها. فالمؤمن يؤمن بكل ما جاء في كتاب الله على مراد الله جل وعلا. أخونا يقول: هل يجوز أخذ المرهون عن قيمته إذا كانت تساوي قيمة الرهن ورضي المدين؟ نقول: لا يجوز، لا يجوز أخذه ولو ساوت القيمة، لا يجوز أخذه ولو رضي المدين. نحن قلنا لو اشترط، الشرط باطل، وإنما يباع، ويكون الدائن من ضمن من دخلوا في المزايدة، فيدخل في المزايدة ويشتريه، حينئذ يجوز. لو كان 10 قال أريد أن أشتري 11 يجوز، فيدخل معهم في المزايدة، فحينئذ يكون كأسوة الغرماء، كأسوة الشارين. أحد الأخوان يقول: ما هو الدعاء المستجاب؟ الدعاء المستجاب يقتضي أمورا. الأمر الأول أن يكون القلب غير لاهن، فإن الله عز وجل لا يستجيب قلب لاهن. وكيف يكون القلب لاهن؟ بمعنى أن المرأة يدعو بقلبه ولسانه معا. الدعاء 3 أنواع: باللسان هو أن يتكلم بالدعاء وقلبه بعيد جدا لا يدري ماذا يقول، وباللسان والقلب هو أن تتفكر فيما تدعو، وبالقلب وهو تعظيم الله عز وجل، هذا ذكر القلب، أن تستشعر عظمة الجبار جل وعلا، هذا هو ذكر القلب. من دعا وكان قلبه مستحضرا ما يدعو به، مستحضرا عظمة الجبار جل وعلا، مستحضرا انكساره بين يدي الجبار سبحانه وتعالى، فإن ذلك سبب لاستجابة الدعاء. بل أعطيك أعجب، الله عز وجل يقول: أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. ففي هذه الآية وعد من الله جل وعلا أن كل مضطر يجيب الله دعاءه ولو كان ذلك المضطر غير مسلم، فإن الله يجيب دعاء المضطر ولو كان غير مسلم. وهذا يدلنا على أن القلب المتعلق بالله جل وعلا يكون هو من أعظم الأسباب لإجابة الدعاء. وقد كان بعض السلف رحمة الله عليهم يدعو الله عز وجل لحاجة، يقول: فمن كثرة دعائي أصبح قلبي متعلقا به جل وعلا منصرفا إليه، أجد من الأنس بالله وبذكره وبدعائه ما لم أكن وجده قبل. قال: حتى إني لأتمنى ألا يتحقق سؤالي من شدة تعلقي به سبحانه. هذا لدرجة أنك تجد إذا انطرحت بين يدي الجبار سبحانه وتعالى وعلمت أنه لا ملجأ لك ولا منجأ إلا به سبحانه، فهذا علامة تعلق قلبك به. وحينئذ أحيانا يجد بعض الأشخاص يقول: إني لأدعو وأنا مستيقن بالإجابة لما علم من قلبه، ليس تكبرا ولا تأليا، ولأنه علم أن قلبه خلاص انقطع من جميع الأسباب إلا من الجبار جل وعلا. ولذلك هذه المرحلة صعبة، ولكن الناس فيه درجة. إذن هذا السبب الأول، لا يقبل دعاء من قلب الله. الأمر الثاني وهو عدم الاعتداء في صيغة الدعاء، لأن الاعتداء في صيغة الدعاء وفي هيئته. نبدأ في الصيغة. الاعتداء في هيئة صيغة الدعاء، يقول الله عز وجل: ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. وجاء أن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فأظن عبد الله بن مغفل، سمع ابنه يدعو دعاء فقال: يا بني إني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: سيأتي أقوام يعتدون في الدعاء، إن الله لا يحب المعتدي، فمن اعتدى في دعائه فإن الله لا يحبه ولا يحب دعاءه. وهل تظن أن من لا يحبه الله ولا يحب دعاءه يستجيب الله دعاءه؟ لا. إذن احرص على ألا تعتدي في دعائك. كيف يكون الاعتداء في الدعاء التي تحذرها؟ أول شيء من الاعتداء في الدعاء: ألا تسأل شيئا محرما ما لم يدعو بإثم أو قطيعة رحم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إياك أن تدعو بشيء محرم، لا تدعون على مسلم بغير حق، لا يحب الله الجهر بالسوء إلا من ظلم. قيل: أن يدعو عليه بقدر ما ظلمه ولا يزيد على ذلك. إذن إياك أن تدعو بحرام، بقطيعة رحم، تدعو بأكل مال حرام، فإنه أنت تكسب إثم ولن يستجب. الأمر الثاني من الاعتداء في الدعاء أن يكون الاعتداء بالدعاء في سؤال دقائق الأمور. وصلى الله وسلم على نبينا محمد.